يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه، ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيسر مما يلي القضاء من هنا، وبعد ذلك يحرفه إلى شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر. فهذه كلها غسلة واحدة، الرأس أولا ثم الأيمن من الظهر ثم الأيسر من الظهر ثم الأيمن من الأمام ثم الأيسر من الأمام، وهذه كلها غسلة واحدة. ويستحب يندب أن يغسل ثانية وثالثة كهذه الغسلة. فإذا غسله الغسلة الأولى قلنا يندب أن يستعين في الغسلة الأولى بشيء من سدر أو ختمي أو غيرهما مما يستعمل في التنظيف، وفي هذه الحالة يصير الماء مستعملا لأنه سيغير أحد أوصافه الثلاثة الزدر وغيره يغير الماء، وبناء على ذلك قال يصب وراء غسله بالسدر وما يشابهه، يصب عليه ماء قراح بعد أن يغسله الغسلة الأولى بالسدر مثلا وينتهي منها، يصب عليه ماء قراحا، فالغسلة الأولى بالسدر وما يشابهه والماء القراح هذه كلها تعتبر غسلة واحدة، ويندب له ثانية وثالثة. ولذلك قال ثم يصب ماء قراحا من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر. ويندب أن يجعل في كل غسلة قليل كافور إن لم يكن الميت محرما، لأن الكافور يطرد الهوام والدواب عن جسم الميت. ورص في ذلك خبر الصحيحين، رص في كيفية هذا الغسل خبر الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت أم عطية منهن ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وزيادة الخمسة قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا ليس للتخيير، ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن في الثلاث أو الخمس أو السبع، الوتر مندوب وما يريد التخيير، ولكنه قال لهن إن رأيتن ذلك، يعني إذا كان الميت بحاجة لهذا الغسل بأن لم ينظف جسده بثلاث فإننا نغسله رابعة ونوتر بخامسة، فإذا لم ينظف جسده غسلنا سادسة وأوترنا بسابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد منهن التخيير، وإنما أراد أن يبين لهن أنهن إن احتجن لأكثر من ثلاث فلا مانع من الزيادة عليها حسب الحاجة والضرورة. فإذا غسل الميت وبعد غسله خرج منه شيء نجس، يعني خرج الغائط من دبره أو شيء من البول من قبوله أو خرج الدم من جسده أو من فمه، وجب إزالته فقط، ما يعاد غسل الميت، ما يحتاج لإعادة غسله، وإنما تزال هذه النجاسة من جسده. وهناك أقوال ضعيفة بأنه يجب مع غسل النجاسة غسله مرة ثانية إن خرج من الفرج، وقيل يجب الوضوء، والأصح أنه لا يجب لا غسله ولا توضيئه، لأن وضوءه لا ينتقض، رفع عنه التكليف، هذا غير مكلف، الوضوء ينتقض عند الحي المكلف، وأما الميت فلا تكليف عليه، وبناء على ذلك ما ينتقض وضوءه. فلو أن الميت خرج منه شيء ما يقال انتقض وضوءه، لو لمسته امرأة أجنبية ينتقض وضوءه، ولكن وضوءه لا ينتقض لأنه رفع عنه التكليف، ينقطع التكليف بمجرد الموت. هذه كيفية التغسيل. وأما الغاسل فمن الذي يغسل؟ قال ويغسل الرجل